هذا شخص يسأل يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لمن يريد الزواج؟ نقول نعم يجوز أن يعطى من الزكاة، لأن الزواج حاجة، وهذا الشخص إذا لم يكن عنده ما يتزوج به فهنا يكون محتاجا، فيعطى من الزكاة حتى يتزوج.